ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا. فرد الله عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم. الله عز وجل لا يجاري أحدا، فمن عصاه عذبه، فمن الذي يحبه سبحانه؟ الذي يطيعه. فالله لا يحب، لا يوجد أحباب له بجنس، وإنما يوجد له أحباب بإيش؟ بعمل. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة بأمثالكم، لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو سبحانه الحاكم في جميع الأمور، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال بما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المرجع والمآب، فيحكم في عباده بما يشاء، وهو سبحانه العادل الذي لا يزور. فالله جل في علاه كذب هؤلاء النصارى الذين زعموا أنهم أحباء الله وأنهم أبناؤه، لأنه يعذبهم إن عصوا. وإذا إخوان الذي يقرأ هذه الآيات، بل الذي يقرأ القرآن، يعلم سنن الله مضطردة، قواعد تلزم الفرد في علاقته مع نفسه ومع ربه ومع عباد الله، وتلزم الأمة بجاهها وسيدها، وأن الله عز وجل يلعنها ويحرمها من معيته ومن نظره إن ابتعدوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة وما شابه. لذا ما أحوجنا أن نمسك الأمة بالكتاب، وأن نذكرهم وأن نأمرهم وأن ننهاهم حتى نحصل معية الله. فإن حصلنا معية الله حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأما أن يعمل كل واحد منا على هدم الدين وهو يريد، ويتغنى بأمجاد المسلمين ويتحسر على حال المسلمين، فهذا والله مما كسبت أيدينا، والله الذي يقع في الأمة مما كسبت أيدينا. إن نصرنا الله نصرنا الله، إن نصرنا الله نصرنا الله عز وجل. المطلوب أن نعرف ميثاق الله وأن نعمل به وأن نمسك الناس به، وفقنا الله وإياكم لذلك، وجعلنا وإياكم من هداة المهديين، وجعلنا إن شاء الله من فتيح خير وغليق شر.